أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ولا يبدين زينتهن الذين لم يظهروا

بعد إكراههن غفور رحيم. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء. يوقد من شجرة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على يهدي الله لنوره من يشاء. يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس. ويضرب والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح.

فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار يقلب لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة فمنهم من يمشي على بطنه فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم ومنهم من يمشي على أربع ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء شيء قدير إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات لقد والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين

اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ. الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تجعلوا دعاء بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. قد يعلم الله الذين يتسللون فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا السماوات والأرض. ألا إن لله ما في السماوات.

خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا جعل لك خيرا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا إذا رأتهم وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا وإذا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين لهم فيها ما يشاءون كان على ربك وعدا مسئولا كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضلل ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم ضلوا السبيل فيقول أأنتم أضللتم